هنا يسأل بعض الأسئلة متعلقة بالدرس فنأتي إليها. قال: في العقل والتمييز هل هما شيء واحد أو يختلف؟ كل واقع يختلف، العقل يقابله الجنون، لكن التمييز هو في الغالب يتعلق بالصبي، فهذا صبي كما يقال غير مميز لم يبلغ السابعة، وهذا صبي مميز. أما المجنون قد يكون بالغا كبيرا، فهذا هو المجنون الذي لا يعقل. فيما يتعلق بالاشتياك كما قلنا، فيما يتعلق هل يأخذه باليسار أو باليمين، إذا قلنا بأنه مطهرهم باب التطهير فيقال بأنه الأولى في ذلك اليسار، إذا قلنا بأنه من باب التطيب فيكون باليمين، والأمر في ذلك على كل حال أمر فيه يسير. قال: في غسل اليد من نوم اليوم تعبدا هل هو مقيد بالليل؟ نعم هو مقيد بالليل، والسبب في ذلك هو الحديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده حتى يدخلها في إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوءه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقالوا في أن المبيت لا يكون إلا في الليل، فمن هنا قالوا بأن هذا خاص بالليل، وجاء في رواية أخرى: إذا استيقظ أحدكم من الليل. قال: يكون في الحج فإذا قام قبل الشروق بوقت قليل، وإذا انتظر دورة المياه في دخول الحمام والوضوء من وقت الصلاة، بمعنى إذا لعله فيما يتعلق بالحج، وأنه إذا استيقظ قبل الشروق وانتظر دورة المياه وما شابه ذلك خرج الوقت. هنا يقولون، هذا لعله ستأتي في باب التيمم، إذا كان لا يصل إلى الماء أو لا يأتي دورته في الماء أو ما شابه ذلك إلا بعد خروج الوقت، فإنه عند ذلك يصبح عاجزا عن استعمال الماء في وقته، فهنا يتيمم ويصلي في هذه الحال. هنا فيما يتعلق، طبعا هذا لعله ابتلي الآن الناس به، أن المغاسل أحيانا تكون في داخل دورات المياه، فهل يسمي؟ إذا كان دورات المياه التي هي محل قضاء الحاجة يصبح فيها المغاسل التي هي أماكن الوضوء، هل يسمي في هذه الحال؟ نعم يقول يسمي، لأن هنا النهي كان ليكون للكراهة ونحوها، لكن هنا التسمية يكون واجبة كما قلنا، فإذا قلنا بأنه واجب فإنه يسمي. من العلماء من يقول يسمي يصبح في قلبه ولا يتلفظ في ذلك، لكن على كل حال لعل التلفظ هو الأقوى، لأنه هنا أصبح واجبا وأصبح كما يقال مأمورا به، وإنما كان النهي في ذلك من باب التكريم لهذا المكان. فيما يتعلق بمس الفرج ونحوه هذا لعله سيأتي في نواقض الوضوء، والله أعلم، صلى الله وسلم عليه. لعلي كما يقال أشير إلى بعض الأسئلة فقط من باب العجالة، ما أشار إليه الشيخ الفاضل فيما يتعلق بالحكمة، طبعا لا نحن لا نتكلم عن الحكم، لماذا النقض بلحم الإبل؟ هذا ما يسمى أمرا تعبديا، بمعنى إذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة معينة، ولكنه سأل الصحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا لا توضأ، وفي رواية: توضأ إن شئت. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإن جاء في بعض الأحاديث الإشارة إلى أنها من الشياطين، والمراد من الشياطين كما قيل في بعض الأحاديث بمعنى أنها تحدث في النفس نوع من القوة ومن الحرارة، فهذا تسمى حكم. فعند ذلك يقولون بأن الوضوء كان مناسبا أن يكون بعد هذا الأكل لهذه اللحوم، فيطفي ما لعله تأتي به هذه اللحوم من هذه الشدة والحرارة، ولذلك من يخالط هذه الإبل لعله يكون فيه كذلك هذا الأمر. هنا يقول السائل، يعني يأتي بالأسئلة المتعلقة بالدرس، يعني الأسئلة الجانبية لعلي أتجاوزها، لأن هذه لعله يكون الشرح يكون لعله ترك بعض الأمور فيكون مناسبا نأتي إليه. قال: هل يجوز المسح على الخف من قطن كالشرب ونحوه؟ نعم قلنا من هذه الجوارب، لكن يشترط فيها القيد الذي سبقت الإشارة إليه، ألا يكون رقيقا وإنما أن يكون ثخينا. طبعا أقرر ما ذكرته سابقا، نحن هنا نشرح ما يتعلق بمذهب الإمام أحمد والمعتمد الراجح في مذهب الإمام أحمد، قيد يكون لبعض العلماء والمشايخ اختيارات أخرى، لا نتحدث كما يقال في هنا في مناقشة هذه المسائل والترجيح فيها، هذا ينبغي أن يكون معلوما. لو قال لزوجته أو قبل زوجته هل ينقض ذلك الوضوء؟ هنا كما يقول تختلف هذه القبلة، وإن كان الأصل في قبلة الرجل لزوجته أن تكون قبلة بشهوة، خاصة كما قيل إذا كان القبلة عن طريق الفم ونحوها فتكون هنا تكون ناقضة، لكن كما يقال إذا كانت مريضة أو ستجري عملية فقبلها في جبهتها ما يسمى كما يقولون حزنا وما شابه ذلك فهنا تكون المسألة بعيدة، لكن الأصل في الغالب أن تكون القبلة بين الزوجين على هذا الباب. هذا مثله. فيما يتعلق بالخف المربوط، قلنا الخف المربوط هو لا يجوز، هذا هو الذي يكون بالشد، إلا إذا كان الشد من أصله يعني أصبح معتادا به كما يقال الآن كالحبال ونحوها كما يسمى أحيانا البسطار ونحوه، فهذا يأخذ هذا الحكم فيجوز. ما واضح لي سؤال. حبيت الماء على ميت، صبيت الماء على ميت وقلبته مع الغسل، قلنا الصب لا يكون ناقضا الذي يصب فقط، لكن إذا صببت وقلبت وساعدت في التقليب فعند ذلك يكون ذلك ناقضا فيجب عليك أن تتوضأ. هل ينتقض الوضوء مس الفرج بحائل؟ لا لا ينتقض، لابد أن يكون متصلا مباشرة. هل ينتقض الوضوء مس البشرة الأجنبية بدون قصد؟ نعم، هو المرأة الأجنبية مع المرأة الأجنبية والزوجة وما شابه ذلك هو الذي قد يختلف فيه فيما يتعلق بالمحارم، لكن إذا كان الإنسان مس امرأة أجنبية لها طبعا هذا المس نقول لا يجوز، ونحن ينبغي أن نلحظ هنا وسيأتينا في الباب الذي يليه نتكلم الآن فيما يتعلق بالنواقض، فهنا البحث في الناقض دون جواز ذلك أو عدم جوازه، بمعنى إنسان كما يقال الآن قد يحصل نسأل الله السلامة بالتساهل الذي يحصل الآن بالاختلاط فصافح زميلته وكما يقال هذه المصافحة أصلا غير جائزة، وإذا كانت كما يقال حصلت بالشهوة فيكون ذلك ناقضا، يعني كما يقال لعلي آتي بما يتعلق بالدرس وما كان غيره، تكلم على الدرس الصباح فيما يتعلق بالإنقاء، تكلمنا فيما يتعلق بالإنقاء في الاستنجاء والاستجمار، قلنا بأن الإنقاء إذا كان بالماء هو أن يعود المحل إلى موضعه من الخشونة، بمعنى أن يرجع الجلد إلى موضعه من الخشونة، بمعنى أن الإنسان إذا أخرج الخارج فيما يتعلق بالغائط هنا تصبح نوع من اللزوجة بهذا الغائط، فالإنقاء بالاستنجاء بالماء أن يرجع المحل إلى خشونة الجلد المعتادة بهذا أنقى، إذا كان وهذا الآخر هو المهم، إذا كان الإنقاء بالاستجمار بمعنى سواء استعمل الأحجار أو استعمل الآن ما يستعمله الكثير من الناس المناديل، فهنا حتى يحكم على هذا المكان بأنه طهر وأنه حصل إلى درجة الإنقاء أن يمسح فلا يبقى كما يقال أثر إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فإن مسح فخرج شيء فهو ما زال في حاجة إلى مزيد من الإنقاء. هذا يقول أنا وإن كان هذا خارج عن درسنا قال أنا أريد أن أحفظ القرآن لكن أخاف أن أنساه، هذا من تهبيط الشيطان، كان يقول الإنسان أنا أريد أن أسلم لكن أخشى أن أرتد، لا ينبغي إلا يكون، وإنما ينبغي الإنسان أن يقدم وأن يسعى، ولعل حفظ القرآن يعني من أهم ميزه أن تكون مكثرا في هذه المذاكرة والقراءة للقرآن، وهذا كما يقال في يعني بعض الناس قد يشتكي سوء الحفظ، والله أعلم.